بحكم التشريع في الإسلام، وقلت إنه يجب إعادة النظر من ناحية طبية وشرعية في الموضوع. حكم ايش؟ التشريح الأعضاء، تشريع، نعم. في سؤال سألني إياه طالب طب في الجامعة الأردنية، بيقول لي إنه عملية إنه هل يجب عليه الوضوء بعد مساسه لهالجثة اللي قاموا بتشريحها، وهل هو واجب أو هو مستحب، خاصة إنه هو يلمس أجزاء مثلا في جسم الميت قد تكون لا أماكن واجب عورة ولا مستحب، لا شيء. لا شيء.